الستركشر بقى هو علاقة الأمينو أسيد المتتالية بالنسبة لبعض. هل هم لافين على شكل حلزوني ولا ممتدين؟ لو كانوا ملفوفين بشكل حلزوني فولدد فولدد يعني ملفوفين، ده بنسميه الفا ستراكشر، وحيث ان هو حلزوني فبنسميه الفا هيليكال ستراكشر. لو كانت البيبتايد تشين ممتده ليست ملفوفه بنسميها على طول ايه؟ بيتا ستراكشر. بيتا ستراكشر يعني مش عامله شكل حلزوني وبس. البيتا ستراكشر ده له انواع، يا اما في بيبتايد تشين كده ممتده وبس تبقى اسمها بيتا تشين، او several peptide chains lying side by side، وما يكون عندي عديد من peptide chains ماشيين جنب بعض بيبقى شكلهم عامل كده. البيبتايد تشين بتبقى ماشيه بشكل ليه لازم تبقى، ليه ما تبقاش خط مستقيم؟ ليه البيبتايد تشين ما تبقاش خط مستقيم؟ ليه لازم تبقى عامله كده؟ عشان البوند في بينهم انجل، مفيش بوند ابدا على امتداد بعض، البوند دايما في بينهم انجل، فلازم هيبقى بشكل اوكي؟ وده بنسميه بيتا فليكي تشين، برضه بيتا، البيتا هو الاكسبت. ولو سنجل تشين بسمع بيتا تشين، اما ستراند، ستراند او تشين حاجه واحده. لو سيفرا وان لاين سايد باي سايد، حاجه واحده واقفين جنب بعض، يبقى اسمهم فليكي تشين. احيانا الاكستندد دي تبقى صغيره قوي، هتسميها بيتا باند، هنشوف دلوقتي امثلتها، واحيانا تبقى اطول شويه وبنسميها بيتا فلو. هنبص هذه الامثله بسرعه كده تاني، كل ده كلام ده قبلها بكده. اوكي؟ هنا بس الملاحظ بتاعها، بيبتايد تشين يبقى فولدد تبقى الفا هيل، يبقى اكستندد. بيتا تشين لو كانت واحده، قلنا تشين او ستراند الاثنين حاجه واحده، او بيتا فليت تشين لو كانوا كذا واحده واقفين جنب بعض. لاين سايد باي سايد. اوكي؟ ولو كان عدد قليل من الامينو اسيد من ثلاثه الى خمسه بنسميها بيتا باند، ولو اطول شويه اسمها بيتا لوب او كويل. اوكي؟ طيب نبص تاني على الالفا ستراكشر اللي هو هيليكال ستراكشر. يعني بيبتايد تشين قلنا ملفوفه على هيئه كده، على هيئه شكل حلزوني. خدوا بالك الجزء ده كده معناها ورا وكده قدام، كده ورا وكده قدام. زي الشوسه بالظبط. اوكي؟ بنقول عليها ايه؟ بنقول عليها رايت هاند ديزيز. يعني ايه باي رايت هاند ديزيز؟ يعني از جو اواي، خدوا بالكم من التعريف، از اي جو اواي ات تيرنز كلوك وايز. طبعا اذا كنت انا ماشي ناحيتي هيبقى مقلوب، يعني اذا كنت وانا ماشي ناحيتكم كده بلف كده يبقى انا جاي على ناحيتي مقلوب. هو التعريف وانا ماشي ناحيتكم. اوكي؟ وانا ماشي اواي فروم ماي سيلف. بالنسبه لكم انتم وانتوا جايين عليا هتبقى رايت هاندد ولا ليفت هاندد؟ رايت هاندد برضه. انا جبت معايا شوست اهو عشان لو حد عاوز يبص عليها في نهايه المحاضره. عشان يبان فعلا لو بصيت من ناحيتين هي هي. لان لو بصيت من ناحيه وطلعت من الناحيه الثانيه مختلفه يبقى ملوش معنى. التعريف ملوش معنى خالص. اوكي؟ يبقى هعتمد على انت باصص من اي ناحيه؟ لا، بصيت من ناحيتي او من ناحيتي it is right handed. بالتعريف ثاني رايت هاندد يعني as I go away turns a clockwise. يلف يمين. اوكي؟ طيب قلنا مواصفاته ان كل لفه ارتفاعها 0.54 نانومتر وفيها 3.6 من 10 امينو اسيد، يبقى اذا كل امينو اسيد بينزل لتحت بمقدار قد ايه وانا ماشي الونج ذا هيليكس؟ ما هو ده الهيليكس اكسس. ها؟ هيليكس ده الشكل الحلزوني، ده الاكسس بتاعه اللي في الورد. كل امينو اسيد بينزل 0.15 نانومتر. قلنا جت منين؟ نقسم المسافه على العدد. يطلع لي المسافه اللي بيقطعها كل واحد من هذا العدد. اوكي؟ طيب ايه بقى اخيرا اللي ماسك البيبتايد تشين بهذا الشكل؟ ذا هيدروجين بار. بين ايه وبين ايه؟ وبين السي او اللي احنا بنسميها ايه بالكيمياء؟ كربون الاكسجين. ذا اكسجين او سي او بنسميها كربون الاكسجين. لان السي او اسمها ايه؟ اسمها كربون الجروب. ها؟ فاكرين لو حطينا هيدروجين على كربون الجروب دي تبقى اسمها ايه؟ الدهايد. ولو حطينا كربون من ناحيتين تبقى اسمها كيتون، والكيتون او الالدهايد اسمهم كربون. فانا بقول هنا ان الكربون الاكسجين ادي سي او، سي دبل بوند او، وهنا دي ان اتش. الان اتش دي بتاع رابع امينو اسيد تحتيه، يعني ايه رابع؟ امينو اسيد يعني لو كان ده نمره واحد يبقى ده نمره خمسه، structure ده هو ال most stable structure. هو ال most stable structure. Okay? Most stable conformation of the peptide chain. Okay. ده بالنسبة للالفا structure. وقلنا ممكن نمثله بطريقة مبسطة كده من غير تفصيلات. كل واحد من دول يمثل امينو اسيد، ده نمرة واحد، ده اثنين، ده ثلاثة، ده أربعة، ده خمسة. اوكي؟ السي او بتاعت نمرة واحد قلنا هتشبك مع الـ NH بتاعت نمرة خمسة، اشمعنى؟ لأنها تحتيها. ها؟ والسي او بتاعت نمرة اثنين مع نمرة ستة، سفور طول ما احنا ماشيين. ادي دي واحد اهي، ده أول امينو اسيد، وده نمرة خمسة تحتيه. نلاحظ إن السي او بتاعت الأولاني فوق الـ NH بتاعت النمرة خمسة. وادي نمرة اثنين اهو، دي سي او بتاعته هنا هتبقى فوق الـ NH بتاعت نمرة ستة. طول ما انا ماشي كده نعمل هايدروجين واتس. اوكي؟ لو البيبتايد شين اكستندد بالشكل ده يبقى اسمه بيتا ستراكشر. ده يبقى اسمه ايه؟ بيتا ستراكشر. وزي ما قلنا في البيتا ستراكشر هلاقيها كده طالع نازل. ها؟ طالع نازل. الجزء الفؤادي ده هو الالفا كاربون. وبعدين هنا سي او ان اتش، وهنا الالفا كاربون بتاع الامينو اسيد اللي وراه. سي او ان اتش، وبعدين الالفا كاربون بتاع الامينو اسيد اللي وراه سي او ان اتش، وادي الالفا كاربون. الالفا كاربون ده كان عند الانجل بتاع الدخول والنزول. اوكي؟ ده يمثل في البايب شين الجزء ده هيليكال، دايما في الهيليكال بنسمع برد زي البرميل. ها؟ والجزء الاكستندد بنسمع عليه ارو على ايه؟ فالجزء ده هيليكال يبقى خلاص في البايب شين عامله كده، طبعا مش موضح. وبعدين الجزء ده اكستندد، وبعدين الجزء ده هيليكال، والجزء ده اكستندد. اوكي؟ كويس. ده احنا بنسميها بيتا ستراند او بيتا تشين، ودي بيتا ستراند او تشين، ودي بيتا ستراند او تشين، ودي الفا هيليكس ضار في كلها ال 1 في 5 شيف في دبل. طب الجزء اللي موصل الاثنين دول مع بعض يبقى ايه؟ يبقى بند لو في عدد قليل من الامينو اسيد، ويبقى لوب لو في عدد كبير من الامينو اسيد. بقى اللوب بتوصل جزئين من بيت 5 شيف، يعني خد بالكم 1 في 5 شيف، جزئين بعض عن بعض، والبند بتوصل ايه؟ جزئين قريبين من بعض. البند قلنا فيها من ثلاثة إلى خمسة أمينو أسيد، عادة أربعة، واللوب بيبقى فيه عدد كبير بقى يصل إلى 15 أمينو أسيد، أكثر من خمسة، لازم يكون أكثر من خمسة. أدي اللوب وأدي البند، وكلهم اكستندد، خدوا بالكم، ما فيهمش شيء، ده هيليكال، ده هيليكال، ده اكستندد بس مسافة طويلة وممتدة بالشكل ده، ودي بنسميها بيتا ستراند أو بيتا تشين، إنما دي لوب ودي بند ودي بند. أوكي؟ بقول لو في كذا بيتا ستراند واقفين تايم باي تايم يعملوا هذا الشكل، احنا بنسميه بيتا بليتد شيت. اوكي؟ برضه نبص تاني على الشكل. ادي ان اتش تي اتش تي او. خلينا هنا الاول. وبعدين ان اتش تي اتش تي او. ان اتش تي اتش تي او طول ما انا ماشي. دي الفكره دي من شين زي ما اتفقنا. فالجزء طالع لفوق قلنا على الفا كاربون اهي. طلع لفوق الجزء ده طلع لفوق، وبعدين بيبتايد شين تنزل لتحت، والالفا كاربون هيتم تحت، ترجع تطلع لفوق، ترجع تنزل لتحت. اوكي؟ ما دام طلع لفوق تبقى الار رايح فين؟ رايح لفوق، وما دام نازله لتحت يبقى الار تنزل لتحت، عشان كده رسمنا الار متوصله بخط النقط، لان الار متوصله بخط مستمر، لان دي طالعه لفوق ودي نازله لتحت. ده بليتد شيت كده، انا طالع لفوق نازل لتحت، طالع فوق نازل لتحت. قلنا بليتد شيت، شيت يعني شيت اوف بيبر ورقه، وانا مفنيها على نفسها. وبعدين بص عليها من الجنب، هلاقيها طالعه فوق وبعدين نازل تحت. ده اللي اسمه بليتد شيت. اوكي؟ والبيبتايد شين ماشي عليها. هنا ادي بيبتايد شين وادي بيبتايد شين، لاين ايه؟ سايد باي سايد. ما دام تو تشينز لاين سايد باي سايد يبقى شيت. طبعا ممكن يبقوا اكثر من اثنين، ثلاثه، اربعه، خمسه، لغايه 15. اوكي؟ وعرفنا مكان الاراضي. طب وات اباوت الار راديكلز بالنسبة للالفا هيليكس؟ الار في الالفا هيليكس بتروح فين؟ في وسط الهيليكس ولا بره؟ بره للخارج لورا. بالظبط. هنا رايحين فين المار؟ فوق وتحت. طول ما انا ماشي في البليت شيت. بقول تاني محدش هيقول لكم ارسموا الرسومات دي. الرسومات دي غير ايه. اوكي؟ هل لازم يكون التو تشينز راننج ان اوبزر دايركشن عشان يعملوا فليت تشيز؟ لا. اهو دي ودي ماشيين زي بعض. شوف كده ان اتش تي اتش تي او في اتجاه ده ودي برضه نفس الشيء ان اتش تي اتش تي او في نفس الاتجاه، يبقى الاثنين دول ماشيين في اتجاه واحد. ها؟ يبقى الاثنين دول ايه؟ باراليل والاثنين دول انتي باراليل. فممكن يبقى واحده باراليل واحده انتي باراليل ما تفرقش. اوكي؟ خدوا بالكم بس من نقطه، ممكن الاثنين دول يا ترى هل هم تو ديفرنت بوليبيبتايد تشين؟ لا مش شرط، ممكن او ممكن لا. ازاي ممكن لا؟ ازاي ممكن يكونوا دول ذا سيم بوليبيبتايد تشين؟ ها؟ انها لفت حوالين نفسها، البيبتايد تشين ماشي على ان اتش تي اتش تي او مش كده؟ وبعدين لفت وكملت كده، الله ما كده لفت الاتجاه الاولاني وكده وكده هو هو. ها؟ اه ان اتش تي اتش تي او. يبقى هي كده وان تشين وعملت لوب ورجعت تاني، او عملت بند ورجعت تاني. فلما عملت بند ورجعت تاني هترجع في الاتجاه المعاكس، وبالتالي هم دول 1 بيبتايد تشين. ممكن قوي بقول الاثنين دول يكونوا 1 بيبتايد تشين بس لفت حوالين نفسها. طب اللفه دي بنسميها ايه؟ بنسميها هير بين. ها؟ ليه بنسميها هير بين؟ هير بين يعني ايه؟ يعني ده بوس الشعر. ها؟ ده بوس الشعر بيبقى عامل كده. فعشان كده بنسميها هير بين لوب. هير بين لوب. هير ده شعر اتش اي اي ار، بين ده بوس بي اي ان. اوكي؟ طيب كده خلصنا الكلام عن السكندري ستراكشر. وات ذا تيرشر ستراكشر. نفتكر بس الاول قبل ما نستمر ان السكندري ستراكشر في الاخر يديني شكل ايه؟ ممتد ولا شكل كروي؟ السكندري ستراكشر لوحده ما يدينيش شكل كروي. اوكي؟ السكندري ستراكشر ممكن يكون اجزاء هيكل واجزاء اكستندد. خدوا بالكم ده ارت هيلي لو مرسوم بالازرق، وده المرسوم بالاحمر ايه؟ اكستندد بيتا ترانس. ها؟ او بيتا تشين. هنا الفا هيلكس وبيتا ترانس الفا هيلكس. فاينالي الشكل ايه؟ طويل فايبرس بروتين. مش كده؟ طب امال ازاي احصل على جلوبيولار بروتين؟ اه لازم يحصل بعد كده تويستنج اوف ذا بروتاكشن اباوت السن، لازم تلف حوالين نفسها. يعني تديني شكل بس. الجزء ده خدوا بالكم هو ده بالظبط. وبعدين الجزء ده مش في الاتجاه ده بقى، بدل ما كان ممتد كده يبقى في الفاينل يعمل لي اكستندد ستراكشر، عامل لي فايبرس بروتين، لا ابتدى يتني حوالين نفسه. فالجزء ده هو الجزء ده، وبعدين الجزء اللي طالع ده هيكل اللي هو ده. الجزء اللي نازل ده اكستندد اللي هو ده، وبعدين الجزء ده هيكل اللي هو ده. يبقى دي هي دي بالظبط، مع ان احنا لفيناها حوالين نفسها بحيث في الاخر اصبحت ايه؟ جلوبيولار. اللفتات حوالين نفسها دي بحيث تصبح جلوبيولار هو اللي بنسميه تيرشري ستراكشر. هو اللي بنسميه ايه؟ تيرشري ستراكشر. اوكي. وفي بروتينات كتير في الشكل ده، واحنا وصفنا فعلا واحد منهم المره اللي فاتت. وشفنا فعلا في منهم اجزاء هيليكال واجزاء اكستندد. وادي البروتين اللي احنا وصفناه. وبالتالي الشكل ده هو التيرشري ستراكشر. اوكي؟ دي هنا بدايه البيبتايد تشين. هنا. يبقى دي ايه يا ترى؟ دي الامينو اند ولا دي الكربوكسيل اند؟ الامينو، ما ده كنا البدايه تبقى دي الامينو على طول ده بالاتفاق. ها؟ كويس. وبعدين ماشيين في هذا الاتجاه، طب الشكل ده يا ترى ايه؟ الشكل ده اكستندد ولا هيليكال؟ اكستندد يبقى ده بيتا ستراكشر. وبعدين عندنا بند هنا وبعدين عملنا هيليكال ستراكشر. الفا هيليكس اهو. اوكي رايت هاند. ها؟ وبعدين الجزء الثاني هنا عملنا برضه بند وبعدين بيتا ستراكشر بيتا ستراند وبعدين هيليكال ستراكشر وبعدين بن وبعدين المره دي البند دي طويله شويه فبنسميها لوب. ده الفرق بين البند واللوب. زي ما قلنا البند او اللوب بتعمل ايه؟ بتوصل بين اجزاء مختلفه من البيبايب. هي جزء من الفاشين طبعا، جزء لا يتجزا من الفاشين، ولكن واخده هذا الشكل اللي بيخليني اسميها هنا بند واسميها هنا لوب. وبعدين دي هيليكال وبعدين جزء اكستندد جزء صغير هيليكال وبعدين لوب او سوري بند وبعدين جزء هيليكال وبعدين بند وبعدين جزء اكستندد او في اجزاء مختلفه انما فاينالي اصبح الموليكيول شكله ايه؟ كروي جلوبيولر وهو ده التيرشري ستراكشر. طيب نرجع تاني نقول مين اللي كان ماسك السكندري ستراكشر؟ الهيدروجين بوند، سواء كانت هيليكال او اكستنس. الهيدروجين بوند هي اللي ماسكاها. طيب امال ايه بقى اللي يمسك يا ترى التيرشري ستراكشر؟ مجموعه من البوند. خد بالك لسه في حاجه اسمها سوبر سكندري هنرجع لها. بس هنبص الاول ايه اللي ماسك البيبتايد بشكل ده شكل مبسط كده يبين بيبتايد بس حصل لها تويستنج اراوند السيل. مش مهم بقى هي هيليكال ولا اكستندد، ما مش هندور على كده. امال هندور على ايه؟ ايه اللي ماسكها بالشكل ده؟ ليه ما تكونش دي كلها وان لاين كده؟ ايه اللي خلاها؟ طبعا دي بدايتها اهو ماشيه كده وبعدين لفت كده وبعدين لفت كده وبعدين لفت كده. ايه اللي خلاها تاخد اللفات دي؟ اللي خلاها تاخد اللفات دي ان في هنا امينو اسيد عليه نيجاتيف تشارج، يبقى ده يا ترى بيسك ولا اسيدك؟ اسيدك. وهنا دي الان تيرمينال امينو جروب عليها بوست تشارج، يحصل بينهم اتراكشن. يبقى الحته دي هتمسك مع دي باي ايه؟ باي ايونيك بوند، الكتروستاتيك بوند. في هنا هيدروفوبيك امينو اسيد، واحد هنا واحد هنا، ممكن اكثر من واحد طبعا، مش شرط واحد واحد. ممكن هنا عديد من الهيدروفوبيك امينو اسيد يمسكوا بعض باي هيدروفوبيك بوند. وبعدين في هنا بند كده، ايه اللي خلاها تعمل بند كده؟ في هنا ايه اللي فيه في اتش تو اتش ده؟ مين الامينو اسيد اللي الار بتاعته في اتش تو اتش؟ صعب نسينا طبعا. اخر السيرين. ومين اللي فيه بنزين رينج وفيها او اتش؟ تايروسين. مش كده ولا ايه؟ ممكن يحصل بدون هيدروبوند. ادي هيدروجين اهو وكونكتد باي كوفالنت بوند مع ايه؟ مع اكسجين، يعني مع الكترونكتيف اتوم. وادي انذر الكترو نيجاتيف اتوم. الهيدروجين دي شربت بين ذا تو، ما هي دي الهيدروجين بوند. الهيدروجين بوند ماسكه الجزء ده مع بعض. هي اللي خلت البند يحصل له بندنج كده. اوكي، هنا في ايه بقى؟ في اتش تو اس اتش، لو كانت دي اس اتش يبقى ده مين؟ سيستيين، وده زيه الناحيه الثانيه. شلنا هيدرو من ايه؟ من اس دي، وشلنا هيدرو من اس دي، وشبكناهم مع بعض. طبعا البوند دي قوية جدا، دي كوفالنت بوند. وتروح ماسكة الجزء ده مع بعض. اوكي؟ خدنا مثال على كده احنا؟ خدنا بروتين في البوند دي يا ترى؟ الانسولين. كان في اثنين بتوين ذا تو تشين. انما هنا دي انترا تشين، دي زي الانترا تشين بتاعت الانسولين. انترا تشين يعني في داخل في نفس التشين. اذا كانت في تشين ايه اللي كانت بين كام وكام؟ ستة مع ضعف. اوكي؟ فدي انترا تشين ليه؟ لان دي وان تشين، دول مش تو تشين. اوكي، يبقى في الدراسه خدنا كم نوع من البوند بقى؟ خدناهم كلهم. خدنا الايونيك بوند او الكتروستاتيك بوند، خدنا الهيدروفوبيك بوند، خدنا الهيدروجين بوند، خدنا الاس اس بوند، دايسلفايد بوند، ودي اقوى واحده فيهم. ليه؟ لان دي ايه؟ كوفالنت. دي برضه طبعا ايونيك بوند. كان في انا برضه اسيدك امينو اسيد في الوز وبيسك امينو اسيد في الوز، شبكوا مع بعض فحدث ايونيك بوند. اوكي، الوحيده اللي ما قلناهاش بقى ودي تبقى موجوده في اي منطقه مش مشكله، الفاندر فالز، وهم دول الفورسز اللي بيمسكوا التيرشري ستراكشر. دول الفورسز اللي بيمسكوا التيرشري ستراكشر. اوكي، يبقى هم الاربعه ويك بوند اللي قلناها من اول السنه، لما هايدرو بوند، فاندر فالز، الكتروستاتيك، هيدروفوبيك، كل دول قلنا عليهم ايه؟ ويك بوند ذات هيلب ذا ستراكشر ذا فورميشن اوف ذا ستراكشر ذا بروتين او ذا فورميشن اوف ذا بروتين. انما ضفنا عليهم حاجه واحده بس اللي هي كوفيلنت بقى، دي قويه اس اس بوند. دي اللي قلنا ممكن نوصفها في البرايمري ستراكشر، انما هي بتمسك التيرشر، خدوا بالك. لانها ساعدت العمليه دي، ساعدت ان هي يبقى في بندنج بالمنظر ده، مش كده ولا ايه؟ فهي بتمسك التيرشر ستراكشر، ولكن يجب وصفها في البرايمري ستراكشر. ليه بقى يجب وصفها في البرايمري ستراكشر؟ لانها ما تتفكش باي دي ناتيوريشن زي ما احنا اي بوند من البوند الضعيفه دي، هيدروفوبيك، ايونيك، هيدروجين بوند، فاندر فالز، كل دول يتفكوا باي دي ناتيوريشن. انما دي الوحيده هي ومين؟ هي والبوند اللي بين الامينو اسيدز. دول ما يتفكوش باي دي ناتيوريشن، عشان كده بنحطهم في الاعتبار في البرايمري ستراكشر. يعني لو عملت دي ناتيوريشن للبروتين يفضل منه ايه كستراكشر؟ اون الابليكيشن بيحط ويك بوينت بس ما يحطش سترونج وان. فاذا ثاني الديناتوريشن ما يحطش البرايمري ستراكشر يظل موجود. فاذا ايه اللي هيظل موجود بعد الديناتوريشن؟ البيبتايد بوند اللي هي ماسكه الامينو اسيد مع بعض والدايسلفايد بوند. عشان كده بقول بالرغم من ان الدايسلفايد بوند بتمسك التيرشن ستراكشر والكواترني اللي هنشوف كمان شويه ولكن بتوصل في البرايمري ستراكشر. هي بتمسك التيرشري ولكن بنوصفها في البرايمري لانها ايه؟ ما تتفكش باي ديناتوريشن. اوكي. طيب احنا كده خلاص وصفنا التيرشري ستراكشر واللي مثلا في بعض البروتينات الكبيره قوي هلاقي الايه دي هنا ده الشكل المبسط وهنشوف بعد كده شكل اكثر واقعي. ده هنا بروتين كبير قوي بتاع شين طويل قوي فيها 200 امينو اسيد او اكثر. اوكي؟ بيوصل عدد الامينو اسيد الى 5000 في بعض البروتينات، عدد ضخم جدا، مش ده المعتاد انما بيوصل كده. اوكي. هيحصل برضه تويستنج اوف ذا فاكشن اراوند ذا سنت. ايوه حصل تويستنج اهو، ادي الجزء ده هو ده. الجزء الاحمر ده هو الجزء الممتد كده، الجزء الازرق ده هو الطالع كده، الجزء ده هو اللي مكمل كده، الجزء ده هو اللي ماشي كده. كويس؟ حصل هنا فولدنج عامل زي التيرشن ستراكشر مش كده؟ اوكي. انما لسه انا مكمل، الفاكشن ما خلصتش. الجزء ده اكستندد هو ده، وبعدين الجزء ده هيريكال اهو، وبعدين الجزء ده اكستندد اهو، طالع كده، وبعدين الجزء ده هيريكال الجزء ده، الجزء ده اكستندد اللي هو مكمل كده، وبعدين الجزء ده هيريكال كمان. إذا كل منطقة من دول عاملة كأنها تيرشر ستراكشر، إنما هل كل منطقة لوحدها أسميها تيرشر؟ لا. ليه؟ التيرشر ده بيوصف التيرشر على بعضها. ما أقولش أبدا الحتة دي تيرشر والحتة دي تيرشر، ما ينفعش الكلام ده، كلام تاني. طب عشان كده، طب لو كده فعلا تيرشر طويلة قوي بحيث فيها أجزاء شبيهة بالتيرشر نسميها إيه بقى؟ نسميها السوبر سكندري. يبقى موصف المنطقة دي لوحدها أول لما وصفت السوبر سكندري ستراكشر بتاعها. أما وصف المنطقة دي لوحدها نقول وصفنا السوبر سكندري بتاع المنطقة دي. أما وصف الموليكيول ككل طبعا يشمل ده وده والاثنين مع بعض يبقى كده وصفت ليه؟ التيرشري ستراكشر. أوكي؟ يبقى السوبر سكندري موجود أولي لو كانت بيبقى شين كبيرة أوي وكل جزء منها بشكل معين وبالأخص لو الشكل ده له فانكشن معين. بالاخص تاني بقول لو هذا الشكل له فانكشن معين. اوكي؟ انت سمعت عن الاميونوجلوبين في الفيزيولوجي ولا لسه؟ لسه. الله ده في اختلاف في الاراء. ناس سمعوا وناس ما سمعوش. اوكي. طيب. اللي سمعوا دول يا ترى سمعوا في الدرس ولا سمعوا في المحاضره؟ طيب مين سمع في المحاضره يا اسماعيل؟ لا يبقى خدتوها بقى، ما دام سمعتوا في المحاضرة يبقى خدتوها. خدتوها ولا ما خدتوهاش؟ خدناها، اوكي. طب ليه بتتنصروا من أخدناها؟ ها؟ عشان نسينا، صحيح ما جاش حد سألني فيه. بس هذكركم إن اللايت شين، اللايت شين بنقسمها إلى منطقتين. كونستنت ريجن وفيريبل ريجن. سمعتوا الكلام ده ولا سمعتوا؟ أيوه سمعتوا طبعًا. اوكي. الفيريبل ريجن بتديني شكل معين والكونستنت ريجن بتديني شكل اخر. يعني كان في مثلا تمثل الفيريبل ريجن اوف ذا لايت شيب وتمثل الكونستنت ريجن اوف ذا لايت شيب. يعني دي كلها وان شيب. اذا دي ليها سوبر سكندري معين ودي ليها سوبر سكندري معين. والاثنين مع بعض يمثلوا التيرشري ستراكشر. اوكي؟ فبقول امتى يبقى في سوبر سكندري؟ لو في فاكشن كبيره والاجزاء المختلفه بتاعتها واخده اشكال مختلفه لها فانكشن معين. فهمنا تاني ايه هو السوبر سكندري؟ قلنا ده يقع على ايه؟ على البيبتايد الكبيره قوي عاده 200 امينو اسيد فاكثر. وده ينطبق على لايت شين باي ذا واي. اللايت شين فيها حوالي 200 وشويه امينو اسيد. اوكي؟ وكل جزء منها واخد شكل معين. بالاخص لو هذا الشكل بيديني فانكشن معين. طب الفاريبل ريجن بتاعت اللايت شين بتعمل ايه؟ بتعمل انتجن بايندينج مش كده ولا ايه؟ هناخد الكلام ده في البايوكيمستري بقى بحيث ما تتنصلوش منه بعد كده ان شاء الله. بيتا الفا بيتا. هذا الشكل موديل موجود فين؟ في دومين معين من البروتين. ممكن كده دي كلها بيتا ستراند لاين 555 يعني عاملين كليك شيت مش كده ولا ايه؟ دي ودي ودي ودي ها؟ دي بيتا ستراند وبعدين بند بيتا ستراند بند بيتا ستراند بند بيتا ستراند. الحاجه اللي طالعه ونازله يعني متموجه مش كده؟ لها شكل موجي متموجه بالانجلش متموج يعني مياندر مياندر يعني متموج اوكي؟ ده شكل متموج بيتا مياندر. وليه بيتا؟ عشان البرفاشن اكستندد ما هياش شركه فبنسميها بيتا مياندر اوكي؟ احيانا عامل زي المياندر بس في اختلاف صغير ان هنا جزء اهو اكستندد وبعدين لوب طويل ها وبعدين جزء اكستندد وبعدين بند وبعدين جزء اكستندد وبعدين بند وبعدين جزء اكستندد وبعدين لوب وبعدين جزء اكستندد. ده بنسميه جريكي جريكي اوكي. فدي اشكال معينه ممكن تبقى موجوده في دومينز معينه في البروتين. هذه الاشكال بنسميها ايه تاني؟ موتيف. موتيف موتيف قلنا يعني شكل متكرر اوكي وموجود قلنا في اجزاء معينه في مناطق معينه في دومين معينه وده بنسميه هو ثاني سوبر سكندري. الاشكال المختلفه دي بنسميها سوبر سكندري اوكي. امتى هتبقى موجوده؟ قلنا لو في فراكشن طويل قوي الاجزاء المختلفه منها ده سوبر سكندري ستراكشر وهي على بعضها ليها ايه؟ تيرشري هي على بعضها لها تيرشري اوكي. ناخد مثال بقى واقعي اكتر ولكن طبعا مور كومبليكيتد وبعيد تاني الاشكال دي غير مطلوب ان احنا نحفظ شكلها ولا نحاول نرسمها خالص. اهو ده مثال على one qualified shape. خدوا بالكم دي كلها one qualified shape ولكن الجزء ده له شكل معين وهو ويؤدي وظيفه معينه يبقى ده نسميه ايه كده لوحده؟ دومين اوكي. ومكون من اجزاء مختلفه مترتبه من نظام معين. لو النظام ده محدد يبقى اسمه مورف مش محدد خلاص ملوش اسم معين اوكي. وفي منطقه ثانيه من نفس البيفاي شيء يعني دي كلها وان بيفاي شيء الجزء ده له شكل معين ويؤدي وظيفه معينه والجزء ده له شكل اخر ويؤدي وظيفه اخرى اوكي. يبقى ده دومين معين وده دومين اخر ده له اما اوصف الشكل ده يبقى اوصف الايه؟ السوبر سكندري ستراكشر بتاعه. اما اوصف ده يبقى اوصف السوبر سكندري ستراكشر بتاعه واما اوصف الاثنين مع بعض يبقى اوصف التيرشري ستراكشر. خلاص فهمنا العلاقه بين السوبر سكندري والتيرشري. حد عنده اسئله فيه؟ هل في شيء مش واضح بين معنى السوبر سكندري والتيرشري؟ ما هو يا فاهمين كويس قوي يا مش فاهمين حاجه. طبعا الأخيرة هي العربة إن شاء الله فاهمين؟ إن شاء الله. أوكي. طبعا اللي بيمسك التيرشري ستراكشر قلنا الحاجات دي كلها هيدروفوبيك فورسز بتوين إيه؟ أمينو أسيدز وذ هيدروفوبيك آر hydrogen bonds بين polar amino acids, ionic forces between charged amino acids, van der Waals between any amino acids, disulfide bonds between two cysteines to four cysteines. كل دول بين الـ ايه؟ بين الـ R radicals of the amino acids. كل الـ forces دي اللي بتمسك الـ tertiary structure بين ايه؟ الـ R radicals of the amino acids. نرجع تاني نفتكر مين اللي كان ماسك السكندري ستراكشر هيدروجين بوندز بين برضه الار راديكلز لا بين النين تشين كانت بين سي او ان اتش ان وان تشين وبين سي او ان اتش اوف ان ادجيسنت تشين او اوف ذا سيم تشين بعد ما لف وان تشين يعني ده كان بين الاثنين. هنا اللي ماسك بين الار راديكلز الميونوغلوبولين البيسك يونت بتاعها مكونه من 4 بيبتايد شين. العلاقه بقى بين الاربعه بيبتايد شين هي الكواترنري ستراكشر. يبقى الكواترنري ستراكشر بيوصف العلاقه بين ديفرنت بيبتايد شين ان ان اوليغوميريك بروتين. يعني ايه بقى اوليغوميريك بروتين؟ كلمة oligomeric يعني composed of more than one peptide. Monomeric protein يعني a protein composed of a single peptide chain زي المايلو. Oligomeric protein يعني protein composed of several peptide chains. Okay؟ فلو في protein في several peptide chains يعني اثنين أكثر يبقى له quaternary structure. وtypical example زي ما قلنا الهيموجلوبين. مين القوة اللي بتحافظ على شكل الكواترنري ستراكشر اللي بتمسك التشينج مع بعض؟ هم بتوع السكندري ستراكشر. سوري بتوع التيرشري ستراكشر. هم بتوع التيرشري ستراكشر. الفورسز اللي بتمسك التيرشري هي اللي بتمسك الكواترنري. ليه؟ لان هي دي اللي هتمسك عن طريق ايه؟ الار راديكلز زي ما قلنا في التيرشري. الار راديكلز بتاعت الامينو اسيدز هي اللي بتمسك الديفرنت سب يونتس وذ ايتش اذر. هل لازم يكون في اس اس بوند باي ذا واي عشان تمسك التيرشري او الكوترنري؟ نو، مش شرط. مش كل البروتينات فيها اس اس بوند. انما كلها فيها الهيدروجين بوند والايونيك بوند والهيدروفوبيك والفاندرفالت. ده الاربعه دول موجودين في الكل. اس اس مش شرط موجود. يعني على سبيل المثال الهيموجلوبين ما فيهوش اس اس بوند. الهيموجلوبين كل سب يونت منهم ما فيهاش اس اس بوند. طب يا ترى الاربعه مشبكين مع بعض في منهم اس اس؟ برضه لا. اوكي؟ يعني الاس اس مش شرط تبقى موجوده. انما تبقى على سبيل المثال الاميونوجلوبولين دي مليانه اس اس. وهنشوف الاستراكشر بتاعها ان شاء الله اما ندرسها في النهايه. اوكي؟ وبالتالي الاميونوجلوبولين انا قلت فيهم اربعه بيبتايد شين كلهم مشبكين باس اس. فبقول تاني الاس اس مش شرط تبقى موجوده. انما موجوده في كثير من الاحيان. اوكي؟ اذا الكوترني ما فيهوش شيء جديد. طيب قبل ما انتهي كل المحاضره انت اقول لكم ان البروستاجلاندين اي 2 كمان لازم نعرف الاستراكشر بتاعه. يمكن اقول لكم الكلام ده في المحاضره. انتبهوا لان البروستاجلاندين اي 2 لازم نعرف الاستراكشر بتاعه. احنا قلنا اي 1 ورسمنا الاي 2 والاي 3 كمان. واتكلمنا على الاي 1 كاستراكشر، لا كمان الاي 2 لازم يبان. صفحة كام من البروستاجلاندين؟ 48. 48؟ اللي معاه الكتاب يعلم من دلوقتي صفحة 48. 48. اي 2. اوكي؟ البروستاجلاندين اي 2 لازم نعرف الاستراكشر بتاعه. هو طبعا يفرق عن اي 1 1 اكسترا 1. المفروض طبعا يكونوا قراركم كده في المحاضرات عليها. طيب هنشتغل بعد كده كيتشن فيري شورت لمجموعه من البروبرتيز او بروتينز ونشوف اهميتها. هنبدا بالكلام عن الصوليبيليتي. يا ترى معظم البروتين صوليبل ولا ان صوليبل؟ النقطه وده يعتمد على ايه يا ترى؟ الصوليبيليتي تقول لك تعتمد على ايه؟ امتى تبقى ماده صوليبل النوتر؟ لو فيها بولر ضبط كده، لو فيها بولر جروبس. ليه؟ لان اي ماده عشان تدوب في الميه لازم تقع بين الووتر مولكيولز، ودايما في بين الووتر مولكيولز ايه؟ هيدروجين بوند. يبقى لازم اكسر الهيدروجين بوند بتوين ووتر مولكيولز، يبقى اي شود ريبليس ات باي هيدروجين. يبقى لازم تكون الماده بتاعتي بولر. زي الشوجرز، الشوجرز كلها الكول جروبس بولر، يبقى تدوب في الميه. اوكي؟ طب وات اباوت بروتينز؟ هل البروتينز فيهم بولر جروبس ولا ما فيهمش بولر جروبس؟ طبعا في الكربوكسي جروب والامينو جروب، بس ما ننساش ان احنا لما بنعمل البيبتايد بوند هل بتظل الامينو والكربوكسي جروب موجودين؟ بيرتاحوا، بيعملوا بيبتايد بوند، خلاص شبكوا مع بعض والى حد كبير فقدوا البولاريتي بتاعتهم. امال تيجي منين بقى البولاريتي بتاعت الامينو اسيد؟ من الار راديكال. ودي اهميه ان احنا قسمنا الامينو اسيد الى ايه؟ هيدروفوبيك وهايدروفيليك. والهايدروفيليك قلنا يا اما polar and charge. إما simply polar uncharged أو polar and charged في نفس الوقت. أوكي؟ فكل ما زاد البولاريتي بتاعة الأمينو أسيد اللي داخلة في تركيب البروتين كل ما زادت solubility in water. طيب خلاص. فإذا solubility ولا تعتمد على البولاريتي بتاعت إيه؟ mostly على الأراديكالز دي اللي موجودة مستديمة بتاعة الكربوكسيل الأمينو اختفت خلاص بعد عمل الكيب 5-1. هنلاقي إن معظم البروتينات rich in polar amino acid وبالتالي معظم البروتينات soluble in water. ناتي شوية أمثلة كده، في بروتينات لا تذوب في الماء خالص اللي هم الكليروبروتينز. ها؟ مين يا ترى الكليروبروتينز؟ ويعني إيه كلمة كليروبروتينز؟ كلمة كليرو يعني إيه؟ يعني فايبرس. كلمة كليرو تاني يعني فايبرس. فالكليروبروتينز are fibrous proteins. أوكي؟ يشملوا إيه الكليروبروتين؟ زي إيه أمثلة مهمة أنا قصدي يعني؟ زي الكولاجين، زي الإيلاستين، والريتيكولين اللي هو نوع من الكولاجين، والكيراتين، كل دول أمثلة على الكليروبروتين، كل دول insoluble in water، highly insoluble. ليه؟ معظمهم هايدروفوبيك أمينو ما بيذوبوش في الماء. أوكي. وفي بروتينات بتذوب في الماء كويس أوي زي الألبيومين وزي البروتامينز والهستونز. وفي بروتينات ما تذوبش في المية ولكن تذوب in dilute salt in saline يعني زي جلوبينز. الجلوبينز ما تذوبش في المية المعصرة pure water ما تذوبش ولكن بتذوب في السيلاين. السيلاين اللي هو محلول ملح مخفف. تركيزه كام السيلاين يا ترى؟ ها؟ 0.9% 9 من 10%. اوكي؟ السيلاين ده يذوب الجلوبينز انما المية المعصرة ما تذوبهاش. كما ممكن يدوب في الديلوت اسيد ذاتك. في بروتينات ما تدوبش لا في الميه ولا في السلايد ولكن تدوب في ديلوت اسيد ذاتك اللي هي اللايزنز والجلوتينز. ودول سيريال بروتينز، الاثنين دول سيريال بروتينز، هندرسهم بعدين. اوكي؟ دول بقول تاني ما يدوبوش في الميه ولا في السلايد ولكن يدوبوا في الديلوت اسيد ذاتك. طب وش معنى؟ ليه يدوبوا في الديلوت اسيد ذاتك؟ لان دول بيزودوا الشحنات. ها؟ بيزودوا الشحنات. كل ما خليت الميديا مور اسيدك او مور الكلاين هتزيد الشحنات. طبعا لو كان مور اسيدك تزيد الشحنات الايه؟ الموجبه، ولو خلينا الميديا الكلاين تزيد الشحنات السالبه. ها؟ اوكي. تاني بروبرتي انفوتيريك بروبرتي. انفوتيريك بروبرتي. انفوتيريك قلنا يعني ايه؟ يعني متردد. زي ما قلنا على الامينو اسيد انفوتيريك برضه البروتين ده انفوتيريك. طب الامينو اسيد انفوتيريك عشان فيه ايه؟ اسيدك جروب وبيسك جروب مش كده؟ وات اباوت بروتين؟ هل فيهم برضه اسيدك وبيسك جروبس؟ في بس فين بقى؟ ما احنا قلنا في تيرمينال امينو وتيرمينال كارباكسيل بس واحده. ها؟ انا عندي 200 امينو اسيد، واحده بس امينو هنا، واحده بس كارباكسيل هنا. ده كده يكفي انه يوصف لي انفوتيريك بروبرتيز؟ نو. مش كفايه. فيري لارج بروتين كده وفي 1 امين 1 كاربوكسيل ده اتس نوت انفوتيريك ولا حاجه. زي ما خدت مثلا ستارش، ستارش فيها ترى فري الدهيد جروب؟ ايوه. ها؟ المفروض الدهيد جروب ريديوسنج، هل ستارش ريديوسنج؟ لا، ليه؟ لان هي واحده بكام؟ بمئات او الافات. ما لهاش ريديوسنج خالص، ما ينفعش. الله، امال بقى ليه يا ترى البروتين ده انفوتيريك؟ عشان الار راديكلز اوف ذا امينو اسيدز. هل يا ترى كل الار راديكلز فيهم بيسك واسيد جروبس؟ لا، لو كان الامينو اسيد ايه؟ بيسك او اسيدك امينو اسيد. اوكي؟ فدول هم مصادر الجروبس that can confer amphotic properties to proteins. الار راديكلز اوف اسيدك اند بيسك امينو اسيد. طبعا البي اي دي علينا لان ما سمعناش عنها قبل كده اتلغت من عليها. عموما البروتينز ار جود بافرز. طب الجود بافرنج باور بروتينز اللي مين يا ترى؟ كل الامينو اسيد بتساعد على الجود بافرنج باور؟ لا، قلت قبل كده اونلي 1 امينو اسيد اللي هو هيستيدين. ده بيسك امينو اسيد لان البي اي بتاعته اللي هي اتلغت من عليكم وبالتالي مش هنبقى فاهمين قوي المقصود قريبه من البي اتش اوف اور تيرز اند اور بودي فلويد. ده السبب ان الهيستيدين هو اهم امينو اسيد يديني بافرنج باور في البروتين. يعني البروتين التي تحتوي على هيستيدين كتير يبقى ده ايه؟ جود بافرنج باور. اللي ما بيعيش يبقى ما بيلهاش جود بافرنج باور. اوكي؟ مش هنخش هنخش في الاسباب لان قلنا الجزء ده ملغي من عليه. ثالث property dialysis قلنا يعني ايه؟ يعني separation of colloids from intervals by a semi-permeable membrane زي ما درسناها في اول السنة. طب يا ترى البروتين تعدي بالsemi-permeable membrane ما تعديش؟ ما تعديش. يبقى البروتينز ار نون dialyzable. طب هل احنا بنستفيد من الدايلسيس دي بحاجة؟ ممكن نفصل البروتينات عن المواد الاخرى المختلطة بيها بالدايلسيس. يعني لو عندي بروتين ومعاه جلوكوز ومعاه صوديوم كلورايد وانا عاوز افصل البروتين عن الجلوكوز والصوديوم كلورايد اعمل ايه؟ اعمل دايلسيس. مين اللي هيطلع بره الممبرين؟ الجلوكوز والصوديوم كلورايد ويفضل البروتين جوه. اوكي؟ فالدايلسيس بقول ممكن نستفيد بيها عن طريق فصل البروتينات من السمول موليكيول. و بعد كده في بروبرتي احنا اوريدي خدناها اللي هي بريسيبيتيشن، دي اخر حاجه هنقولها. البروتين عاده بيعمل ايه؟ منصاي كولايد، يبقى في شحنات حواليه وفي طبقه ميه. اوكي؟ ازاي اقدر ارتبه؟ لازم اشيل طبقه الميه واشيل الشحنات. ممكن اعملها على مرحلتين، المرحله الاولى اعمل فيها هايدريشن يعني اشيل طبقه الميه بالكحول. خلاص راحت الميه، بدل ما كان ايمان صايد اصبح فلسطين صايد. وبعدين احطه عند الايسو الكتريك بوينت يبقى شلنا الشحنات اللي عليه ويحصل له بريسيبيتيشن. اوكي؟ او اضيف له دايلوت سولت عشان اعادل الشحنات. الطريقه الثانيه بقى ان اعمل العمليتين بحاجه واحده. هنا انا عملت دي هايدريشن بالالكحول وديسشارج يا اما باي دايلوت سولت او باي بوتينج ذا بروتين ات اتس ايسو الكتريك بوينت. ممكن بقول اعمل الاثنين استعمال كونسنتريتد سولت سولفيت. Concentrated ammonium sulfate. معرفش انتوا وصلتوا لدي في العملي ولا لسه؟ خدوا البروتين في العملي؟ لسه. اوكي. اما ناخدها في العملي استعمال concentrated salt بحيث انه concentrated بيعمل dehydration وحيث انه هو salt بيعمل discharge ويرتب البروتين. وقلنا في اول السنه ان الجلوبولينز ار precipitated باي half saturation بالامونيوم sulfate في حين ان الالبيومين از precipitated باي full saturation. طبعا الفول ساتوريشن يرتب الالبيومين والجلوبولين، انما الهاف ساتوريشن يرتب الجلوبولين بس ما يرتبش الالبيومين. يبقى دي طريقه لفصل الالبيومين عن الجلوبولين. وممكن ترتيب البروتينات بطرق اخرى زي باي سولت اوف هافي ميتال اند باي الكالويد ريجنت. ونكمل المره الجايه ان شاء الله.